الأرقام موجودة، لا تسأل عن أرقام موجودة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة في مكائن الخلافة، هل تسمى حلقة أم تقصيرا؟ لا أعلم ضابطا جامعا مانعا في الحلق، اللهم إلا أن يقال ما لا يمكن معه القص فهو الحلق. فرقم واحد إذا كان لا يمكن معه بعد ذلك القص فهذا يسمى حلقا، هذا أحسن ضابط في نظري، هذا أقول اجتهادا لا أعلم أحدا نص عليه، لكن لعله يعتبر من الضوابط أو الأمور المقلدة للتفريق بين الحلق والتقصير. وما يمكن قصه فهذا يسمى تقصيرا، والتقصير مراتب، والتقصير مراتب.